يا راحلا من جد وادي المنحنى فاحفظ به وانزل على كهف الغنى وارعد زمام الجيرة حلوا به وانشد فؤاد الضاعة ذاك الفنا واطرد سلامه هيله عني واصف ما حل بي بعد البعاد من الظلام واستعطف للأحباب كيما يعطفون فهم أهل المكارم والثناء واستعطف الأحباب كيما يعطفون فهم أهل المكارم والثناء واسألهم بالله ألا حبل المحب المستهام وإن جنى قل يا كرام الحي هل بالجرة أو عودة لمريض هجر فارحمنا لم يرضنا هذا الهجر من فضلاته إلا إذا فرط من قدونا يا عربنا أجد كم تطيلون الجفا لمسيم حشيت جوانحه عنا كلسن بكم وتعشقا لزمانكم وتفرد بلاء لوصالكم أقصى الهنا إني لأرجى من أريد بعادكم مثلي ورغبة من إليكم قدنا وأرى الحياة أن الممات اعتز منها والفناء وأرى الحياة إذا خلت عن وصفكم أن الممات اعتز منها والفناء من لي وهل لي أن أراكم سادتي فضلا وإلا من أكون ومن أنا من لي وهل لي أن أراكم سادتي فضلا وإلا من أكون ومن أنا أنتم مرافي لا أبالي بعدما ترضوا علي بمن أحب ومن شنا بودادكم تحيا القلوب وحبكم نور الضمائر خير شيء يقتنى وبقربكم ووصالكم تتنعم الأرواح في روض المسرة والهنا في مقعد الصدق الذي قد أشرق أنواره بالعز يا لك من سنا والمتقون من رجاله وفقومه يا رب فالحقنا بهم يا ربنا. والمتقون رجاله وحضوره يا رب فالحقنا بهم يا ربنا. يا رب فالحقنا بهم يا ربنا. يا رب فالحقنا بهم يا ربنا.